فقد أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن نخلص من هذا أنه قد اتفقت كلمة الأنبياء جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام لله رب العالمين. يبقى من الخطأ أن يجي واحد يقول أن كان سيدنا موسى يهودي، أو مثلا أو يقول سيدنا عيسى نصران. الكل كان مسلم، لكن اختلفت شريعة كل نبي عن الآخر. الكل موحدة عندهم مسألة العقيدة، فالكل يدعون إلى عقيدة واحدة، لعقيدة الإسلام، توحيد الله يعني، ولكن اختلفت الشرائع من نبي لآخر. ففي شريعة موسى عليه السلام كان إذا أذنب الإنسان ذنبا وأراد أن يتوب فيقتل نفسه، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا فعليه بالندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والاستغفار والأعمال الصالحة والعزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، وإن كان هذا الذنب في حق بشر من البشر أو في حق مخلوق من مخلوقات الله فعليه أن يرد المظالم والحقوق إلى مستحقيها حتى تصح منه التوبة. إذن فشكل التوبة اختلف في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة موسى عليه السلام. في شريعة سليمان عليه السلام كان يجوز وجود التماثيل في البيوت وفي كل مكان، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحرم وجود التماثيل في أي مكان، وهكذا. فكل نبي يختلف عن الآخر في الشريعة. أول نبي نزل الأرض نوح، أول رسول نزل الأرض، أول رسول موجود في الأرض بعث للناس نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لأنه هو أبو سيدنا إسحاق وأبو سيدنا إسماعيل. سيدنا إسحاق خلف يعقوب، سيدنا يعقوب خلف يوسف، فهمني؟ فكل الأنبياء، كل الأنبياء جم، كل الأنبياء كلها كلهم إما من بني إسرائيل وإما من العرب. اللي هما من العرب اللي هو سيدنا محمد من سيدنا إسماعيل، وباقي الأنبياء كلهم جم من نسل سيدنا إسحاق. فإسحاق وإسماعيل الاثنين ولاد سيدنا ولاد سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم أبو إسحاق وأبو إسماعيل، وإسحاق أبناؤه كلهم أنبياء، وإسماعيل أبناؤه كلهم أنبياء، فيبقى سيدنا إبراهيم أبو كل هؤلاء الأنبياء. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، سيدنا آدم أبو البشر، سيدنا نوح أبو البشر الثاني. ليه؟ لأن لما دعا بإغراق الأرض فما بقاش في حد عايش في الكوكب أبدا غير مين؟ غير اللي في السفينة، فيعتبر هو أبوه. فالمقصود اتفقت كلمة الأنبياء جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام لله رب العالمين. وللإسلام حقيقة، وحقيقته قول وعمل، والمراد بالعمل هو عمل القلب كالمحبة والإنابة والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح الظاهرة، ويشمل القول كل طيب من القول، ويشمل العمل كل صالح من العمل. يبقى معنى كلمة الإسلام يعني قول وعمل، عمل من أعمال القلب وعمل من أعمال الجوارح الظاهرة. وقول يبقى كل قول إيه؟ طيب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من الأقوال والأعمال وجعلها أمارات الإسلام ودلائله، فقال صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوى، وهذا هو حديثنا، إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. والصوى جمع صوى، وهي حجارة تنصب في الصحراء، توضع في الصحراء يستدل بها على طرقها ومعالمها. الصحراء لو أحد لا يعلم في السماء ولا في اتجاه النجوم ولا يعرف كيف، لو دخل صحراء لا يستطيع أن يخرج منها، لأنه لا يعرف أتجه شمالا أو شرقا أو جنوبا أو غربا، لا يدري. هو يرى كل المساحة أمامه شاسعة من الرمال فيتيه فيها، لذلك كان العرب بيسموا الصحراء بيسموها مفازة. وهي الصحراء ليست مفازة، الصحراء مهلكة، لكن بيسموها مفازة من باب عكس الشيء تفاؤلا. يعني انت مثلا لما تكون بتزور واحد، احنا كده حتى في مصر بنقول كده، لما تكون مثلا زرت واحد مريض فبقول لك اخبار فلان ايه، انت بتيجي تقول لي والله رحت زرته ولقيته بعافية شوية. هو بعافية ولا عديم العافية؟ عديم العافية، بس انت بتقول لي بعافية، يعني بعافية. ليه؟ تيمنا بان هو يعافى يعني، لكن هو في الحقيقة ما فيهوش عافية، ده هو ضعيف مريض. كذلك هم العرب كانوا يسمون الصحراء مفازة. مفازة ليه؟ يعني ان اللي هيخرج منها هيفوز، فاهمني؟ فان شاء الله يعني يتيمنوا ان واحد ممكن يخرج منها، ما يضعش فيها ولا يموت. طيب اللي يدخل الصحراء ده سيجد الصحراء كلها رمال شاسعة من كل اتجاه حوله، اذن اين يسير؟ لا يدري طريق. فيضعون صوة بالتاء مربوطة، صوة يعني حجر، بعدها مسافة حجر آخر، بعدها مسافة حجر آخر. يبقى لما توصل للمسافة أو خط مستقيم من الحجر ده للحجر ده للحجر ده، يبقى هو ده اتجاهك اللي تمشي فيه، ما تمشيش أي اتجاه تاني، وإلا تضل الطريق في الصحراء. فهمت المقصود إيه؟ وجمعها صوة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن للإسلام أيضا دلائل وأمارات تدل عليه، وأنها مجموع هذه التسع علامات بتعرفك على الإسلام، فمن جمعها كلها فقد دخل في السلم كافة، يعني دخل في شرائع الإسلام كاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كاملة، ما تاخدش شيء وتسيب شيء، ما تكونش بتصلي وتشرب سجاير، ما تكونش هي مثلا بتقرأ قرآن وغير محجبة، لا، تاخدي الكل على بعض، تبقى محجبة وبتقرأي قرآن وبتصلي وهكذا يعني. فمن جمعها كلها فقد دخل في السلم كافة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد أدبر وتولى عن الإسلام. طيب ده هما تسعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هما إيه؟ تسعة في الحديث. تعال نتحدث عن كل واحدة منها بالتفصيل. ليه؟ لأن اللي يترك واحدة منها يبقى بدأ يخرج عن الإسلام، واللي يتركها كلها يبقى أدبر وتولى، واللي يأخذها كلها يبقى أخذ بالإسلام كله. أولها أن تؤمن بالله ولا تشرك به. وقد حلت هذه الجملة محل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله ولا تشرك به، يعني معناها كأنه بيقول لك أن أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمعنى أن يعتقد قلبك وينطق لسانك بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها أول واجب على المكلف، وبها يدخل العبد في الإسلام، فهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام يعني الجنة، وهي أول دعوة الرسل وأول منازل السالكين يعني السالكين لطريق الله، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساقه وسنامه وساق شجرته وعمود فسطاطه. عارف يعني عمود الفسطاط؟ احنا عندنا هنا في مصر هنا عند القلعة منطقة اسمها الفسطاط. اسمها الفسطاط ليه؟ يروى ان اولا بس عشان تبقى عارف، الفسطاط هو العمود الخشبي الذي يوضع في منتصف الخيمة فيجعل الخيمة منتصبة واقفة، ثم سائر الأعمدة تكون صغيرة تمسك الخيمة حوالين العمود ده، فأساس الخيمة فين؟ الفسطاط. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ده لما دخل مصر ونصب خيمته كقائد لجيش المسلمين في هذا المكان عند القلعة، قلعة صلاح الدين في المكان دوت، فجاءت يمامة أو حمامة فباضت فوق الإيه؟ الخيمة، ووضعت عش فوق الفسطاط، فلما اراد ان هو يرتحل الى الاسكندريه ويخرج امر بفض الخيمه، فقالوا له ان في حمامه او في يمامه بيضه، فقال لهم خلاص لا تزعجوها واتركوا الخيمه بفسطاطها ولنرحل. فترك الايه عمود الفسطاط، فسميت المنطقه دي الفسطاط. فالمقصود يبقى لا اله الا الله محمد رسول الله هي اول منازل السالكين، وهي اصل الدين، وهي اساسه، وهي راس الامر وساق الشجره شجره الاسلام، وهي عمود فسطاطه، وبقيه اركان الدين وفرائضه متشعبه منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، وبها تفتح أبواب الجنة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وبها يحرم العبد على النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، وإن دخل النار بذنوبه أخرجته منها لا إله إلا الله يوما ما من الأيام، كما في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله سبحانه: لا، هذه ليست لك ولكن وعظمتي وجبريائي وعزتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يعني مش مهمتك أنت يا محمد اللي تخرج اللي قال لا إله إلا الله من النار، لا، ده مهمتك. يبقى أول صورة، أول علامة، أول إشارة لك على الطريق في سيرك إلى الله تبارك وتعالى في طريق الإسلام أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تقولها بلسانك فقط بل تكون فاهم معناها وتعمل بمقتضاها. فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله وهو في النار. لكن المقصود منها قول وعمل. لا إله إلا الله تقتضي نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله لا إله، وإثبات الألوهية فقط لله إلا الله. ومعنى الإله يعني من تألهه القلوب حبا وخوفا ورغبة وإنابة وخشوعا وتذللا وتضرعا، فهذا معنى الإله. أله إله يأله يعني تطيعه ويأمرك فتستجيب له، هو ده معنى الإله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني هو الذي يطيع هواه يكون هواه له إله، هو الأمر النهي فيه. قولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا يعبد إلا إياه، ولا يطاع إلا فيه، ولا يحب إلا من أجله، ولا يبغض إلا من أجله، يعني ما تبغضش حد إلا تبغضه في الله أو تحبه في الله على قدر تقربه من الله أو بعده عن الله. ده باختصار معنى لا إله إلا الله. محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر، واجتناب والبعد عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. معنى محمد رسول الله يعني أن هذا ليس بشرا عاديا يخدعنا ويكذب علينا ويدعي أنه نبي، إنما هو في الحقيقة رسول من عند الله يوحى إليه. ده بالنسبة لصور الإسلام، هذه هي الصورة الأولى، العلامة الأولى. والثاني إقام الصلاة، وإنما ثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالها بعد مسألة الإيمان بالله وعدم الشرك به، لأنها أول ما فرض من الفرائض فرضها الله تبارك وتعالى مخاطبة منه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماوات، وهي عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يعني أعلى حاجة فيه في الجمل اللي هي السنام، الذروة بقى قمة الجهاد في سبيل الله. ولقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومدح سبحانه المحافظين عليها فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وذم الله عز وجل الساهين عنها والغافلين فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصلاة ببيان فضلها، فكان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ويقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء، يبقي من الوسخ على جسده شيء؟ قالوا لا، لا يبقي من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمراد بإقامة الصلاة هي إسباغ وضوئها. خلي بالك الشرع جه اتكلم قال إقامة الصلاة، ما قالش أداء الصلاة، تفرق. لو قال أداء الصلاة يبقى تقوم قيام ركوع سجود السلام عليكم خلاص خلصت الصلاة أديت، لا هو قال لك إقامة، وإقامة يعني إسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها والخشوع فيها وفي قيامها. هو ده معنى إقامة الصلاة. ويجمع هذه المعاني كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني الكلام ده مش يوم واحد في السنة ولا يوم واحد في العمر، لا ده طول العمر. طول العمر يعني معناها كل ما تصلي في أي وقت في أي سنة في أي يوم. تحدثنا عن الصوة الثانية إقام الصلاة، الثالثة إيتاء الزكاة، وهي اسم لهذا الجزء من المال الذي يعطيه الأغنياء للفقراء، وسميت بذلك زكاة لأنها تنمي المال وتزيده وتطهر النفس من البخل والشح فتزكيها، يعني تطهرها وتنقيها. معنى كلمة زكت نفسه يعني طهرت نفسه. الحيوانات بنأكل اللحم المزكى ولا نأكل اللحم الغير مزكى؟ مزكى يعني أصبح طيب مذبوح على الشريعة الإسلامية. فالذي يخرج هذا المال يكون قد زكى نفسه من البخل والشح. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد حث الله ورسوله على إيتاء الزكاة. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي ضاعف الأجر، اللي ضاعف الثواب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب أو من كسب طيب، يعني من مال حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. الأرض ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها وقال: وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت يعني إيه؟ ربوة. ربوة يعني أرض عالية مرتفعة زادت. ولذلك يقولون عن المال اللي هو بالزيادة بيسموه إيه؟ الربا. الربا ليه؟ لأنه بزيادة، ارتفع، زاد. فالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وحذر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة، فقال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني ثعبان ضخم كبير الحجم يطوقه يوم القيامة. يأخذ بلهيزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. والزكاة واجبة على كل مسلم، حر مالك للنصاب، يعني مبلغ ما يساوي 83 جرام ذهب أو 85 جرام ذهب، وبعض العلماء قال 83 جرام ذهب من أجل الوصول إلى الفقراء أسرع. إذا حال الحول على ما يملك من المال، إذا مر عام هجري كامل والمال عنده وصل إلى النصاب، إلى هذا الوزن الذي قلناه أو ما يعادله من مال، ومر عليه الحول يعني عام هجري كامل، سوى الزروع ما عدا الزروع، يعني الكلام اللي فات عن مين؟ عن مال، لكن الزروع لا، فإنها تجب فيه يوم حصاده، مش تستنى سنة زي زكاة المال، لا، يوم ما تحصد الزرعة تطلع منها الزكاة اللي عليها إذا بلغ النصاب، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم ما فيهاش تأجيل زي زكاة المال. الرابع من صور الإسلام صوم رمضان، وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام من أركان الإسلام كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن منكر الصيام كافر مرتد عن الإسلام، وإنما يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويشترط أن تكون المرأة فيها هذه الصفات التي ذكرناها، ويضاف إليها صفة أخرى وهي طهارة من الحيض والنفاس. والصوم فضله عظيم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فالله تبارك وتعالى اختص نفسه بالصوم في أن يعطي الإنسان الصائم الأجر على صيامه، لأن الملائكة لا تستطيع أبدا أن تحصي ثواب الصوم، لأن ثوابه عظيم وكبير وضخم جدا، لا تستوعب الملائكة أن تقوم بحساب ثواب الصائم. ليه؟ لأن الصيام فيه الصبر، والله تبارك وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الصابر يأخذ ويحصل على أجره بغير حساب والصيام من الصبر، فما بالك بثواب الصيام. بالإضافة إلى أن الله تبارك وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا اختص الله تبارك وتعالى أيضا نفسه هنا في أنه هو الذي يجزي الصائم عن صيامه؟ الجواب: لأن أكثر العبادات قد يدخلها الرياء. يعني رأيناك تصلي تركع وتسجد، فقد يدخل في قلبك وفي نفسك عجب وغرور أو رياء من أجل إرضاء نظر الناس الذين ينظرون إليك وأنت تصلي، فلا تجعل العبادة خالصة لله، بل تجعل فيها جزءا للبشر، أو تخرجها كلها من أنها لله إلى البشر كاملة. فقد يدخل بعض العبادات الرياء، كالزكاة: نراك وأنت تزكي، نراك وأنت تحج، نراك وأنت تزين، نراك، وهكذا. لكن قد يكون هناك إنسان جالس معك وأنت لا تدري أهو صائم أم لا، من أدرك؟ لم ترى عليه أي شيء يدل على أنه صائم أو غير صائم. إذن فهي عبادة خفية ليس مطلع عليها إلا رب البرية. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنه أخلص في هذه العبادة خالصا لله. أما سائر العبادات فقد يفعل العبادة من أجل إرضاء نفسه أو سمعته أو نظر الناس إليه أو ما شابه ذلك. والصوم فضله عظيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إذن فهذه خاصية خاصة بعبادة الصيام وحدها، أنه الذي يصلي يدخل الجنة من باب الصلاة، والذي يزكي يدخل الجنة من باب الزكاة، والذي يجاهد يدخل الجنة من باب الجهاد في سبيل الله، لكن الذي يصوم لا يدخل الجنة من باب اسمه باب الصيام، إنما باب اسمه باب الريان. وكلمة الريان من الري، كأنه عندما سمع اسم الباب ارتوى من العطش الذي عطشه في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فلما حرم نفسه من الري في الدنيا أخذ الري يوم القيامة. فإذا كان اسم الباب الريان واسمه فقط لمجرد سماعه يشعرك بالري والارتواء وعدم العطش، فما بالك إن دخلت هذا الباب؟ فما بالك ما الذي يوجد في الجنة وراء وخلف هذا الباب؟ ثم من الكرامة للصائمين أن الذي يدخل من هذا الباب هم الصائمون فقط، فإذا دخلوا أغلق الباب فلا يدخل أحد غيرهم. من صور الإسلام أيضا وهي الخامسة: الحج، وهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك، وهو واجب في العمر مرة واحدة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا بد لمن استطاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والاستطاعة التي يجب بها الحج تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. يعني فاضلا، يعني مش هاجي اجوع زوجتي وعيالي عشان اروح احج، لا، اتبقى مال اروح احج بيه، لم يتبقى وكل اللي معايا يدوب اكل انا بيه وزوجتي وعيالي، يبقى ايه؟ يبقى معليش حج. ولا بد ان يامن الطريق، فان لا يامن على نفس الطريق لا يذهب. اما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة، لا يستطيع ان يركب على الراحلة، فاذا صارت واقع افأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا جواز ان الذي ليس يستطيع في أو يكون عنده حال صحة جيدة تساعده على الذهاب للحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يرفع عنه الحج حتى ييسر له الأمر. وأما ملك ما يكفيه فلقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما اشتراطه أن يكون ما يملكه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يطعمهم، كفاه إثما، يعني أنه ارتكب ذنبا عظيم. وأما اشتراط أمن الطريق فلأن إيجاب الحج من عدم الأمن ضرر، والضرر منفي شرعا، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن ذهب للحج وهو لا يأمن الطريق قد يقتل، قد يموت، قد يسرق، قد وقد وقد. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويزاد في حق المرأة بالإضافة إلى هذه الشروط السابقة التي تحدثنا عنها، يزاد في حقها اشتراط المحرم الذي يسافر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فمتى تحققت الاستطاعة وجب التعجيل بالحج. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراغب في الحج ببيان فضله، فيقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. السادس والسابع من صور الإسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هذه السادسة، والنهي عن المنكر هذه السابعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الميزان الذي ترفع به الأمم أو توضع. فقد وضع بنو إسرائيل بعد رفعتهم، وأهينوا بعد كرامتهم، وأذلوا بعد عزتهم، كل ذلك بتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل الإيمان، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف عنوان النفاق والطغيان. قال الله الملك الديان: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة في الدنيا إذا هلك الإنسان، أي وأقصد بكلمة الإنسان يعني جيل الإنسان كله، يعني أقصد الناس جميعا. لو هلك الناس جميعا فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سبب نجاته بألا يهلك مع الناس، مع صنف الإنسان الذي هلك أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإليك الدليل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هذا له سبب من أسباب النجاة في الدنيا إذا هلك الناس، وتركهما من أسباب الهلاك مع الهالكين. هذه الآيات التي ذكرناها آنفا تتحدث عن قصة أصحاب السبت الذين هم في بني إسرائيل، كانوا قد أمروا ألا يصطادوا في يوم السبت، فماذا صنعوا؟ رموا شباكهم في الماء وخدوا أخديدا في الماء وترع حتى يصطادوا الأسماك، كل ذلك فعلوه يوم الجمعة. ثم أخذوا الشباك وأخذوا السمك من تلك الحفر التي جمعوا فيها السمك، أخذوه يوم الأحد وقالوا ها نحن لم نصطد في يوم السبت. إذن هذه فرقة ارتكبت المنكر. المجتمع انقسم إلى ثلاثة فرق، فرقة ارتكبت هذا المنكر، فرقة أخرى أنكرت هذا المنكر وأمرت بالمعروف، وفرقة ثالثة قالت لا نأمر ولا ننهى بل نظل في حالنا لا نختلط بأحد غيرنا. فلما رأوا أن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يريدون أن يأمروا بالمعروف ينهون عن المنكر قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أنتم بتعظوهم ليه؟ خلوكم في نفسكم ملكوش دعوة. فقالوا الذين يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم نجد عذرا به نقابل الله ولعلهم يتقون، لعل هذا يؤثر فيهم فيتقون الله. فلما هلك الكل نجا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وأنا أحب أن أنا أسقط الضوء هنا على مصر وما جرى فيها من أحداث ثورة 25 يناير وانقلاب على نظام الحكم من الشعب، لما أراد الشعب بجميع طوائفه إلغاء نظام مبارك الفاسد. لماذا استمر هذا النظام وفسد وطغى وتجبر وتكبر وظلم؟ السبب أن الأجيال الماضية كانت تقول خليك جنب الحيط، مش إحنا اللي هنغير الكون، خلينا في حالنا، يا بخت من خف وسلم، عيش جبان تموت مستور، يا ابني خلينا جنب الحيطان، الحيطان ليها ودان، كل واحد بيتعلق من عرقوبه. كل هذا الكلام نفس اللي جرى في بني إسرائيل وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. لذلك لما بدأوا ينكروا المنكر ويأمرون بالمعروف سقط النظام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان عملوا قرعة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم حتى يصلوا إلى الماء، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فوجب على كل من رأى واجبا متروكا أن يأمر به، وعلى كل من رأى منكرا أن ينهى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد يكون من كل ذي سلطان في سلطانه، كالرجل في بيته، وكل من ولي ولاية فهو سلطان فيها، المدرس في الفصل، الأب مع الأولاد، المدير في المصنع مع العمال، الرئيس في الدولة مع المرؤوسين والشعب. فإذا رأى منكرا لا يزال إلا باليد أزاله بيده. أما غير ذي السلطان كأن مثلا يرى الرجل في الشارع منكرا فليس له أن يغيره بيده، لأنه ليس له سلطان على من يسيرون في الشارع، إلا إذا كان مفوضا من السلطان كالشرطة مثلا. لأن تغيير المنكر باليد في الشارع اليوم يؤدي إلى مفاسد ومضار كثيرة، والشريعة إنما جاءت بجلب المنافع ودفع المضار. ولذلك كان من القواعد الأصولية المتفق عليها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه، وزدت فيها 7 أذرع من الحجر، من حجر إسماعيل، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. يعني معنى الحديث عارفه واضح باختصار شديد، ان قريش جمعت المال الحلال لتبني الكعبة بعدما هدمت، فلم تجد مالا حلالا يكفي لبناء الكعبة مرة اخرى كاملة، فانتقص جزء منها، فارادوا ان يصنعوا حجر اسماعيل، فمن طاف خارج حجر اسماعيل طاف حول الكعبة، ومن دخل في حجر اسماعيل فانما طاف لا يحسب له طواف. هذه واحدة. الواحدة الأخرى إن هم جعلوا لها باب واحد، والأصل إن الكعبة لها بابين. الحاجة الثانية إن هم رفعوها عن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسقها بالأرض. الحاجة الرابعة إن هم لم يبنوها على قواعد سيدنا إبراهيم كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدمها ليبنيها مرة أخرى على قواعد سيدنا إبراهيم. طب اللي منع النبي إنه يعمل كل ده إيه؟ لأن قوم السيدة عائشة يعني قريش لسه داخلين جديد في الإسلام ولسه خارجين من كفر، فلو وجدوا النبي بيعمل كده يقولوا ده غير كل حاجة، كمان غير بيت الله العتيق وغير بيت إبراهيم الخليل، وسيدنا إبراهيم لم يختلف عليه لا يهود ولا نصارى ولا مسلمين ولا أي حد، فساعتها ممكن يرتد كتير من الناس ويكفر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يعلم أن الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم لقلة مال قريش وقت البناء، وأن بابا واحدا لا يكفي الناس ولا يتمكنون من الدخول مع ارتفاعه، فهو يرى أن الأفضل والأرفق بالناس أن يدخل الحجرة في الكعبة وأن يلزقها بالأرض وأن يجعل لها بابين، وأن يجعل لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. ومع كل هذه المصالح خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر قلب من كانوا حديث عهد بشرك من هذا الفعل الذي سيفعله، فترك كل هذه المصالح من أجل ما خافه من هذه المفسدة. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فعلى الشباب أن يعلموا أن من الخطأ الكبير تغيير المنكر باليد من غير ذي سلطان، وفي الأمر سعة والحمد لله، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير المنكر مرتبتين بعد هذه المرتبة، مرتبة التغيير باليد، فقال فإن لم يستطع فبلسانه بالنصيحة بالكلمة الطيبة، شريطة أن يقول قولا لينا برفق وبهدوء، لا يسب ولا يشتم ولا يعنف ولا يقبح، لأن الله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وذهب أحدهم يوما من الأيام لينصح أحد الخلفاء فقال له: إني ناصحك نصيحة ولكني سأشدد عليك فيها. فقال له: سبحان الله، ولما تشدد علي؟ ما أنا بأسوأ من فرعون، ولا أنت بأحلم ولا بأرق من موسى. فهمتني؟ فإن لم يستطع بلسانه لخوفه من الكلام أن يفضي هذا يفضي الكلام إلى مفسدة أيضا، فقد وسع الله عليه ورضي منه أن يغير المنكر بقلبه، بأن يشهد الله عز وجل من قلبه أنه يكره هذا المنكر ويكره أهله ويتمنى زوال هذا المنكر وهداية فاعله، وهنا يكون قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الثامنة والتاسعة في صور الإسلام: إفشاء السلام داخل البيت وخارجه. فإذا دخلت بيتك فسلم عليهم، فالسلام اسم من أسماء الله. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى السلام، وانت دينك دين الإسلام. تحياتك عندما تلقى أخوك المسلم السلام، تحياتك بعد خروجك من الصلاة السلام، الجنة اسمها دار السلام، فيها باب اسمه باب السلام. فإذا دخلت بيتك فسلم عليهم، فالسلام اسم من أسماء الله. وبذكر الله تحل الرحمة والبركة ويعم الخير وتهرب الشياطين من البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركت من مبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركت من مبيت والعشاء. وإذا مر الرجل بالقوم فليسلم عليهم، فإن إفشاء السلام من منارات الإسلام وأماراته. مش الحديث قال صوى ومنارات، يعني علامات حجارة توضع في الصحراء، ومنارة منارة زي المنارة والفنارة اللي بتكون بتضيء للبحارة في البحار وتضيء لهم الطريق، أو منارة يعني علامة عمود أو عصا موجودة في الأرض تراها من بعيد لتعرف الطريق، كل هذه علامات. فإذا مر الرجل بالقوم فليسلم عليهم، فإن إفشاء السلام من منارات الإسلام وأماراته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذه صوى الإسلام ومناراته، فمن ترك منها شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولي الإسلام ظهره، ولى الإسلام ظهره. فاحرصوا رحمنا الله وإياكم على جمعها كلها، وأن تكونوا من أهلها، ولا تضيعوا منها شيئا فينقص من إسلامكم بقدر ما تتركون منها. أكرر: ولا تضيعوا منها شيئا فينقص من إسلامكم بقدر ما تتركون منها. فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى وتقى وإيمانا وإحسانا، وأن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.